بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيضا هذه استشارة مهمة جدا ومتكررة جدا، إلى درجة لا أقول الملل، إلى درجة الحزن والشفقة على حالنا. عندما يبلغ الأمر بي كشخص، كإنسان، كمسلم، كمهتم بالنفس والمجتمع، كطبيب، كاستشاري نفسي، عندما يبلغ بي الأمر أن أتوقف أحيانا لأعلن أنه يا أهلنا، يا آباءنا، يا أمهاتنا، يعني ألم يأني لكم أو لبعضكم حتى لا نعمم، أن تتوقفوا لتنظروا في حال أنفسكم وفي حال تعاملكم مع أبنائكم وبناتكم؟ وصل الأمر بي أنني عندما تأتيني بعض الحالات أطلب من الأبناء والبنات، أقول يعني استوعبوهم، حاولوا أن تحتضنوهم، آباؤكم وأمهاتكم ربما مروا بما يعني بما لا تعلمونه ولم يصرحوا به، ولذلك أنتم ترون مخلفات يعني أشياء كثيرة، فلا تنقموا عليهم، لا تستعجلوا إلى آخره. باختصار سيقول بعض لما هذه المقدمة؟ تأتيني استشارات كثيرة تتحدث صاحبتها أو يتحدث صاحبها عن شعوره بالظلم وشعوره بالغبن من قبل الأهل الذين لا يحسنون التعامل. أقول تريدني استشارات كثيرة من قبل أبناء وبنات يشعرون بأنهم مظلومون. وعندما أتكلم أنا لست يعني بين قوسين لست مغفلا حتى أتحدث نيابة عن شخص ظالم أو شخص لا يعرف ما له وما عليه أو شخص أو فتاة مثلا بين قوسين دلوعة وساذجة ولا تعرف ماذا تقول، لا لا لا لا لا، أنا أتحدث عن أناس أحسبهم صادقين، بل ربما بلغ الأمر بي أحيانا من في بعض هذه الاستشارات أنني ويعني ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنني يعني رغم كل ما تعلمناه من ضبط العواطف وضبط النفس في الاستشارة النفسية أو التربوية، أستأذن أحيانا لأخرج من يعني من حجرة يعني الاستشارات أو من غرفة الاستشارات أو من العيادة بين قوسين حتى أنفس عن ما في نفسي قليلا، فربما بكيت ثم أعود مرة أخرى وأتساءل إلى متى أيها الآباء، إلى متى أيتها الأمهات، إلى متى يعني تقعون فيها فيما تقعون فيه دون إدراك. أنا يعني سأتي على ثلاث نقاط مهمة قبل الدخول في إجابة الاستشارة. سيقول البعض دكتور أنت متحامل على الآباء، أقول أبدا، ولذلك سأذكر يعني ثلاثة لافتات مهمة أو ثلاث لافتات مهمة قبل الحديث. أولا، حديثي هنا، حديثي في الإجابة على هذه الاستشارة لا يشمل أبدا، لا يشمل أبدا بحال من الأحوال الآباء والأمهات الأصحاء الأسوياء الذين يعني ربما نختلف مع طريقة تربيتهم، ربما وافقوا يعني الصواب أو خالفوه أو جانبوه أو كذا، ولكنهم يجتهدون، يحبون أبنائهم، يعني يفعلون قدر استطاعتهم، يجتهدون، ربما يخطئون في بعض الأعراف، في بعض العادات، في بعض الكذا، لكن هؤلاء يعني كلهم ليسوا مشمولين بهذا الكلام. هذه اللافتة الأولى. اللافتة الثانية، لا ننكر أبدا أن الأصل في الأهل محبة الأبناء، هذه فطرة، يعني من فطرة الإنسان الوالدية وليست من فطرة الإنسان المولودية بين قوسين، يعني من فطرة الإنسان أنه يحب خلفه، تحب خلفها، يحب ابنه وابنته وتحب ابنها وابنتها، هذا فطرة، هذه غريزة، وليس من غريزة الإنسان سبحان الله أن يحب أباه وأمه، هذه ليست من الغريزة. نعم هو ربما يتعلق بالأم في بداية يعني ساعات وأيام وأسابيع وأشهر الرضاعة تعلقا بين قوسين طفيليا مصلحيا، لكن المحافظة على هذا الحب يحتاج إلى اجتهاد، يحتاج إلى تزكية، يحتاج إلى قيم عليا. مرة أخرى اللافتة الثانية، اللافتة الأولى، هذا الكلام ليس لا يشمل، ليس موجها للأهل الذين نحسبهم على خير وهم معظم أهالينا والحمد لله. نعم نختلف نتفق كذا، تحصل مشاكل، هذا شيء طبيعي. ثانيا لا ننكر أبدا أن الأصل في الأهل محبة الأبناء، وإن صدر منهم ذلك بقصد أو بدون قصد فهذا أمر آخر، ولكن الأصل فيهم محبة الأبناء. ثالثا لا ننكر أن معظم ما يقوم به آباؤنا وأمهاتنا هو مبلغهم من العلم، ذلك مبلغهم من العلم، هذا ما حصلوا عليه من تربية، من تعليم، من طريقة تفكير، من منهجية في شيء. يعني أرجو أن تكون هذه اللافتات واضحة، نضع هذه اللافتات في أذهاننا ثم أشرع في الإجابة على الاستشارة. تقول فتاة 22 سنة هي أكبر الأبناء، هادئة جدا ولا أنفعل إلا نادرا، ولكنني أنفعل بعصبية إذا حصل. طبعا هذا له علاقة بموضوع التخلية والتفريغ والمكبوتات والكذا، وهذا له يعني إجابة أخرى، وقد وجهت الأخت المستشيرة بارك الله فيها إلى هذه المادة. ولكن باختصار طبعا هادئة جدا ولا أنفعل إلا نادرا، ولكنني أنفعل بعصبية لأنه تكون الأمور عادة متراكمة، وسريعة البكاء لأتفه الأمور، هذا أيضا متعلق بكثرة المكبوتات التي ربما جاء أمر تافه جدا بين قوسين القشة التي تقسم الظهر. صداقاتي كثيرة، الأولى على دفعتي، لم أحمل أهلي يوما هما من الأيام، عفوا لم أحمل أهلي يوما من الأيام هما من الهموم، يعني قائمة بما علي، لم أتعبهم في دراسة، لم أكلفهم فوق طاقتهم ماليا، لم أجلب لهم مشكلة من المشاكل في يوم من الأيام، لم أكن عبئا عليهم بل كنت عونا دائما. منذ الصغر أشعر أن والدتي تكرهني ولا تتقبلني كما أنا، وتعاملني الند بالند، وتنعتني أحيانا بأنني مريضة نفسيا. سأقف عند أول شق من هذا من هذه الجملة. لدي رسالة موجودة على الموقع، أرجو من الأمهات أن يعني أن يقرأنها. تتحدث عن مشكل يعني متلازمة المولود الأول، أنا أسميها متلازمة المولود الأول. بعض الأمهات المولود الأول يسبب لها مشكلة، هو الذي تقاس به، هو أو هي يعني في هذه الحالة هي المولودة التي تقاس بها، غذيتيها ما غذيتيها، كيف صحتها، اعتنيتي بها لم تعتني بها، وتحاول أن تبرز لأهلها ولأهل زوجها ولزوجها وللمجتمع بأنني الأم التي تمكنت من التربية وكذا، فتصبح هذه المولودة عبئا عليها، عبئا على الأم، هي معيار النجاح، هي معيار التقدم، هي معيار تطورها، هي معيار الأمومة الصالحة، هي معيار بر الأبناء، هي. فكيف إذا جاءت هذه المولودة في ظروف ربما لا تكون يعني الظروف يعني المحببة، يعني إما جاءت على غير تخطيط، إما جاءت يعني في الشهور الأولى يعني أو بالسنة الأولى من الزواج، ولم تأخذ هذه الزوجة أو هذه العروس حقها من الخلوة بالزوج ومن الاستمتاع بأول حياتها الزوجية ومن كذا ومن كذا، ثم سرعان ما تأتي هذه المولودة لتقض عليها مضجعها ونومها فتصبح هذه المولودة يعني هي الحب والكره في آن واحد، ومن هنا تأتي اكتئابات ما بعد الولادة وتأتي الانفعالات فكيف إذا كان الأمر متعلقا ببيئة عذرا لا تساعد هذه الأم وتنقم عليها وتحاسبها، ما أكلتيها، ما شربتيها، اهتمي بها، افعلي كذا، افعل. فيتحول هذا الشخص الأم في هذه الحالة إلى شخص يرى أن هذه المولودة هي السبب في كل ما أنا فيه، وهي يعني هذه المولودة البريئة لم تفعل شيئا، وتصبح العلاقة فعلا بينها وبين هذه المولودة في يوم من الأيام علاقة ندية. ثم سرعان ما تظهر كل المشاعر الأمومية الحقة مع المولود الثاني. هذا يحصل في كثير من الحالات. والأدهى من ذلك عندما يكون الأب مستمتعا بهذه المولودة فتدخل أيضا مشاعر غيرة. يعني علاوة على أنك جئت حيث لم أكن راغبة بك، وعلاوة على أنك أصبحت ثقلا علي، وعلاوة على أنك أصبحت معيار أمومتي وزواج الصالح، أيضا أتيت لتأخذي مني زوجي ولأراه يستمتع بك أكثر مما يستمتع بي. هذه موجودة للأسف، وهذا من شأنه إذا لم تتوقف عنده الأمهات من شأنه أن يسيء جدا إلى المولود الأول أو المولود الثاني. تقول تنعتني أحيانا بأنني مريضة نفسيا. طبعا يعني لا أعرف ما السبب، يعني لم تفصل في السبب، لكن هذه موجودة. تنعتني أحيانا بأنني مريضة نفسيا، لم تضمني يوما أو تمسح على شعري. سألتها ذات يوم قالت أنا أحبك ولكن لا أستطيع التعبير عن ذلك بمثل هذه الأمور. هنا أتوقف لأقول إذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يكون معك ومع غيرك، وإذا كان معك ومع غيرك فهي ضحية لطريقة تربية معينة، وينبغي أن نشعر بالشفقة عليها لا أن نكرهها. أما إذا كان الأمر عندك فقط فهنا يعني أيضا سنشعر بالشفقة، ولكن هنا يعني الأمر مختلف. يعني إذا كان الأمر فقط متعلقا بك لا، هنا ينبغي أن يعاد النظر فيه. تقارنني بشقيقتي الوحيدة التي تصغرني بسنتين. طبعا طبيعي لا تنفعل أبدا مهما كانت الأسباب. طبعا هذه الشقيقة لا أذكر أني شاهدتها تبكي منذ فترة، لا تملك صداقات. هذا طبيعي تماما ويتماشى تماما مع ما ذكرنا. تصبح هذه الشقيقة الثانية دون قصد منها نسخة من الأم، وتحاول دون قصد منها أن ترتفع في عيني الأم على حساب الأخت الكبرى دون قصد منها. ويزيد الطين بلة شعور الأخت المستشيرة في هذه الحالة اللي هي الأخت الكبرى أنني مظلومة وأنني كذا وأن أمي تكرهني وأنها تفضل، فتزيد الطين بلة في عدم القدرة على العيش كما ينبغي مع هذه الأخت الثانية، فتصبح هي في ذاتها الأخت الكبرى تصبح هي في ذاتها سببا آخر لعدم تعامل الأخت الصغرى معها كما ينبغي، لأنها لم تستطع احتوائها، لأنها لم تكن كفيلة بذلك. طيب تقول أبي يكتفي بالمشاهدة أو إثبات أن الخطأ يقع على عاتقي دوما بحجة أنني الكبرى، وهذه هي الضريبة بين قوسين ضريبة أنني الكبرى. إذا حاولت التفريغ أقابل بالتهكم. تتهكم أمي علي وتقول يعني ها الكبيرة تبكي. طبيعي هذه الأم إذا أنا يعني فهمتها كما يعني كما هو الحال كما هي يعني حقيقة، من الطبيعي أن يظهر منها هذا الشيء، لأنها لم تعتد هي على ذلك، لم تعتد أن تعطي نفسها حقها، بل اعتادت أن تكون إنسانة غاية في القسوة. ورأينا كثيرا من هذه الحالات تنتظر إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى ويقترب يعني اليقين، يقترب الموت، ثم تخرج كل ما لديها من مشاعر. أنا آسفة يا ابنتي، ما كنت يوما كذا، والله كنت، ولكنك أنت تعرفين أنك يعني طيبة وحنونة وكذا طيب أين كان هذا كله؟ على أي حال تقول تنهي الرسالة تقول بصدق أقول أكرهها ولا أقولها من فراغ وأنا ملتزمة، ولكنني فقط أصبر عليها خشية من الله. هنا أقف لأتساءل وانتهت الاستشارة. بالله عليك أيتها الأم كيف تقفين أمام الله وأنت أوصلت ابنتك إلى هذا الحد؟ مرة أخرى سأستثني أننا نعمل ما في وسعنا وأننا يعني نربيهم بالطريقة التي نحاول أن يعني أن يعني أو نراها هي الأفضل، لكن أتكلم وسأستثني أنني يعني تجاوزت موضوع أنني أخذ كل ما قيل هنا صدقا، لأنني شاهدته في حياتي كثيرا. وغالب ظني أن المستشيرة هنا صادقة. السؤال أيتها الأم كيف بلغت هذا يعني هذا الحد يعني أو كيف نزلت إلى هذا الدرك؟ كيف وصلت إلى هنا؟ كيف سمحت لنفسك أيتها الأم أن تصل ابنتك إلى الحد التي تقول أنا فقط أصبر عليها خشية من الله ولكنني أكرهها؟ سأوجه كلامي إلى الأخت المستشيرة طبعا، أنا يعني نصف الموضوع ينبغي أن يوجه للآباء والأمهات أولا، ثم سأوجه كلامي إلى الأخت المستشيرة، مع أنني أرسلت إليها بمادة التخلية والتفريغ وبين بر الوالدين ورضا الوالدين إلى آخره. ولكن مرة أخرى أقول كيف نصل إلى هنا؟ كيف وصلنا إلى هنا؟ أبدأ بالتعليق. بسم الله. آباؤنا وأمهاتنا ربما كانوا ضحايا لطرق تربية سيئة كثيرة، فلم يكونوا إلا ضحايا لها، وظهرت نتائج هذه التربية في يعني مخلفاتهم. لماذا أقول هذا؟ ولذلك أنا عندي مادة أنصح الجميع بقراءتها، بين بر الوالدين ورضا الوالدين. كثير من آبائنا وأمهاتنا يستحقون الشفقة، يستحقون بين قوسين الطبطبة عليهم، لأن ما مروا يعني ما مروا به في حياتهم لم يكن سهلا. ولذلك أنصح دائما بقراءة هذه المادة حتى نعلم أن ذلك مبلغهم من العلم، لا نحملهم فوق طاقتهم. هم ليسوا أشرار، هم ليسوا سيئين إلى الحد الذي نتصوره، ولكن ذلك مبلغهم من العلم، هذا ما أمكنهم حتى اللحظة التي يعني تعاملنا معهم فيها. مرة أخرى، هذا لا يبرر الظلم والتعسف، ولكنني أفهم عندها أن هذه إنسانة ضحية. وإلا كيف تفسر الأم أنها أحيانا تقهر ابنتها ولا تعلم أن هذا القهر إنما هو نتيجة لأنها عانت نفس المعاناة؟ زوجوني رغما عني فسأزوجك رغما عنك. تعبت يعني من أجلك وفعلت كذا وكذا، وكنت أنت المولودة التي يعني أرقتني في بداية زواجي، فسيخرج هذا كله الآن يعني في طريقة تعاملي معك. السؤال، هل الأم تقصد ذلك؟ أبدا. وإذا كانت تقصد ذلك فهي مريضة تحتاج إلى علاج، ولكنها تفعله دون إدراك منها لهذه الأسباب. هي إنسانة متعبة مرهقة، فتصب جام إرهاقها وتعبها على غيرها. وإلا كيف أفسر أنني أجد بعض الأمهات، الفتاة يعني تبكي، تكاد تنتحر، تصل إلى إلى إلى إلى محاولة انتحار أحيانا، ولا تعبأ الأم بها. لماذا؟ شكلها أمام الناس، منظرها أمام الناس، برستيجها أمام الناس. كيف وصلت إلى هذا الحد أيتها الأم؟ أنت بحاجة إلى علاج، أنت بحاجة إلى توقف، وأن تتقي الله سبحانه وتعالى في نفسك، التي لا أقول في السرداب فقط، التي يعني ربما يصعب عليك حتى أن تعرفي أين هي الآن. طبعا أقول في السرداب لأن لدي مادة اسمها النفس والسرداب، أنصح الجميع والأمهات بالذات بأن يعني يشاهدوها. هذه النوعية من الآباء والأمهات يقعون في فخ شديد جدا، ومر علي كثيرا في حياتي. يأتون إلى هذا الابن أو الابنة الملتزم الذي لم يحملهم شيئا، الذي لم يكلفهم شيئا، ويستندون عليه بشكل مثقل حتى يكادون أن يقصموا ظهره، أو حتى يكادوا يقصموا ظهره أو ظهرها، بحجة ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، أنت لم تكلفينا شيئا، لم يعني تحملينا هما فوق همومنا، لم تحملينا فوق طاقتنا، وبالتالي ينبغي يعني أن تحمد الله أننا يعني لا نكلفك أكثر من ذلك، طيب، لأنك يعني فعلت ما عليك، وبالتالي نحن لا نطلب منك أن تفعلي كذا وكذا، في حين فلان أو فلانة في البيت ينبغي أن نراعيهم لأن لديهم حاجات معينة. فيقع الأهل في فخ، بدل أن يشكروا، بدل أن يبروا بهذه الإبنة أو بهذا الإبن، يزيدون الأمر عليه ويزيدون الثقل عليه، وهم لا يعلمون أنه لا يعلم، أنها لا تعلم، أنهم يرون فيها خيرا، ولكن هذا الخير يعني كفيل بأن يعني بأن يكون شكر منا لك. لا، هو لا يعلم ذلك، هي لا تعلم ذلك، هي لا تعلم أنه لأنكم ترونني خيرة لا ترون أنني أستحق مثلا مصروف أكثر أو هدية أو مكافأة أو كذا أو مدح. بعض الأهالي، هذا الابن المميز هو الأول في المدرسة وحافظ القرآن والمميز في دراسته والمميز في الرياضة الفلانية وهي المميزة في كذا، يتفاخر بها أمام الناس ويصفق لها وكذا، ولكن في البيت لا يذكر بشيء من هذا أبدا، وإنما تتوجه العناية إلى للأسف من يذلهم، إلى من يغلي سلعتهم عليهم أو من يغلي سلعته عليهم أو عليهما الأب والأم، وإذ بهذا أو بهذه يأخذون الحظوة ويكونون أصحاب الصولجان ويجلسون على يعني كرسي الملك بين قوسين، وذلك الشخص المميز لا بواكي له. بمجرد أن تعلمي هذا أيتها الأخت المستشيرة وكل من في يعني في مثل هذه الحالة، اعلموا أن تميزكم أعطى حجة لأهلكم أن لا يعتنوا. هذا لا يعني أن نكره تميزنا، ولكن يعني أن نقول لأهلينا جزاكم الله عنا خيرا، ولكن كان ينبغي أن تتأملوا في 1، 2، 3، 4. أما أنت أختي المستشيرة فأنا، أنت تقولين كلما أحاول التفريغ، معناها أنك لازلت تدورين في فلك الآخر. أنت نحن نقول جزء مهم من التفريغ عدم انتظار التغير من الآخر، عدم انتظار اعتذار من الآخر، ومراجعة بعض المفاهيم مثل عزة النفس والكرامة والإهانة والكلام هذا. أما إذا ذهبت لأفرغ فرأيت نفس الاستجابة، معناها يعني معناها أنا أريد من التفريغ أن يتغير المقابل، المقابل لن يتغير بالسهولة. هذه مسألة يعني الكرة في ملعبهم. أما أنا فعلي أن أنشغل بنفسي وأن أدرك كما يقول سيد قطب في أفراح الروح بذرة الخير التي في داخلي، التي إذا نمت سأنظر إلى ما في الآخرين من خير، وسأعلم أن ما لديهم من قشرة صلبة كما يصفها بوصف رائع جدا في الأفراح، في أفراح الروح، أنها إنما هي قشرة صلبة نمت لأنهم كانوا يكافحون بها الحياة، لا لأنهم أشرار في حقيقته. علي أن أدرك هذا حتى أعلم حقيقة أن من أمامي ليست إنسانة شريرة، ليست إنسانة سيئة، ولكن ذلك مبلغها من العلم، وهكذا فهمت الحياة، وهكذا لا تستطيع أن تواجه ضعفها عندما تراك أنت بالنسبة لها مرآة ترى فيها ضعفها. افهمي هذا، أنت أيتها الفتاة المميزة أنت مرآة لضعف والدتك، وبالتالي لا تستطيع التعامل معها لأنها ليست قوية باختصار. فعليك أن تشفقي عليها، وعليك أن تمارسي معها أكبر قدر ممكن من الرحمة، أكبر قدر ممكن من الرحمة. هذه نصيحتي أطلت بها أو أطلت فيها، ولكن الأمر كان يستحق شيء من الإطالة. مرة أخرى أغلف هذه النصيحة أو هذه الإجابة باختصار، أهالينا يعني عدد لا بأس به منهم مروا بتجارب قاسية شكلت حولهم صورا قويا، ولكنهم من الداخل غاية في الهشاشة. علينا أن ندرك هذا، وأن ندرك أنهم لا يحسنون المحبة، لا يحسنون المحبة، لا يحسنون قول كم من الآباء لم يعني يضم ابنته يوما وإذ به ينهار يوم زفافها. طيب لماذا نصل إلى هذه المرحلة؟ لماذا لا نعبر عن الأمر في وقته؟ نحن لم نتعلم، تعلمنا أن لا نعني ما نقول وأن لا نقول ما نعني. هذه مسألة يعني أخرى، لكن باختصار مرة أخرى أقول راجعوا أنفسكم أيها الأهالي، وأنت أيتها الأخت المستشيرة ومن مثلها من الإخوة والأخوات، عليكم أن تعلموا أن تميزكم وهو شيء يحسب لكم أعطى حجة لأنفس ضعيفة أن لا تعبر عن نفسها إلا قليلا، وأن لا ترى أصلا هذا التميز لأنها لم تفهمه كما ينبغي أن يفهم. ولكن أكملوا هذا التميز بأن لا تجعلوا سعادتكم مربوطة بالآخرين، ولا تجعلوا سعادتكم مرتبطة بتصفيق أو بحنو من نوع معين. نعم الأمر صعب، نعم صعب، ولكن هذا ما يجعل من تميزكم شيء يستحق المجاهدة. وعندها عندما تتميزون حقيقة، وعندما يكون الأنس الحقيقي بالله سبحانه وتعالى، سترون خيرا لم تكونوا تتصوروا أصلا أنه ممكن أن يظهر، وأنه ممكن أن يكون بهذا الفيضان بين قوسين. أسأل الله سبحانه وتعالى أختي أن يؤنسك وأن يهدي الوالد والوالدة، وأن يعينهما على أن يريا ما في نفسك من خير، وأن يقدرهما على شكر الله سبحانه وتعالى على ذلك، وأن يعينك على برهما وبر شقيقتك. هذا ما لدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.